أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله أعلم حيث يجعل وسادته. يا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إن لنزع الملك أسبابا، إن لسقوط الحضارات والدول أسباب ينبغي أن يتذكرها المؤمنون ليحذروا لأنفسهم، ليحذروا لأنفسهم. إن من وعى درس التاريخ ومن وعى درس الحاضر سوف يقف على عبر، على عبر بينات يقرأها كأنما يقرأ من كتاب مفتوح. أول أسباب سقوط الحضارات الإتراف، الإسراف في الشهوات والملذات. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. الله جل وعلا قسم، تعبير قسم إنما يدل على الكسر في أوج القوة. نعم، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. الله جل وعلا يقول اركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. ارجعوا إلى ما كنتم مستغرقين فيه من الترف والسرف والمتع والملذات لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. تذكر كتب التاريخ ابن قتيبة في كتابه عيون الأخبار أن الخليفة أبا جعفر المنصور سمر ذات ليلة وكان عنده صالح بن علي، فتذاكروا أمر بني أمية وما كانوا عليه من استقامة في أمرهم حتى آل أمرهم إلى ذراريهم، حتى آل أمرهم إلى المترفين منهم فاستغرقوا في الملذات والشهوات، فخلع الله عنهم ثياب العز وألبسهم ثياب الزلة والمهانة. فقال له يا أمير المؤمنين إن في الحبس عبد الله ابن مروان ذهب إلى بلاد النوبة زاره ملكها وكان له معه حديث عجيب، فلو استقدمته من الحبس لكي يقص علينا ما كان من خبره. فاستدعاه من الحبس وقال له ماذا كان بينك وبين ملك النوبة؟ فقال لقد فررت مع من تبعني إلى هذه البلاد، ثم أقمنا سرادقا وأقمنا فيه، فقدم إلينا ملك النوبة وكان رجلا طوالا أقنى الأنف، فجلس على الأرض ولم يجلس على ثيابنا. قلت له ما يمنعك أن تجلس على ثيابنا؟ فقال أنا ملك وخليق بمن رفعه الله أن يتواضع لعظمته. ثم التفت إلينا فقال لما تشربون الخمور وهي محرمة عليكم في دينكم؟ فقلنا له لقد اجترى على ذلك سفهاؤنا وعبيدنا وغلماننا وقد زال الملك عنا. فقال لما تطؤون الزروع بدوابكم والفساد محرم عليكم في دينكم؟ فقلنا له اجترى على ذلك غلماننا وأتباعنا وقد زال الملك عنا. نعم، فقال فلما تلبسون الحرير والديباج وتلبسون الذهب والفضة وكل ذلك محرم عليكم في كتابكم؟ فقلنا له لقد ضعف أمرنا فاستنصرنا بقوم من العجم وزال ملكنا، فلبسوا ذلك على كره منا. فأخذ يقلب بالأرض بعود في يده ثم قال ذهب الملك عنا، فعل ذلك غلماننا وأتباعنا على ضعف منا. لا، ليس الأمر كما تزعمون، إنكم أمر قد استحللتم ما حرم الله عليكم، إنكم قد ركبتم ما نهيتم عنه، إنكم قد ظلمتم في من ملكتم أمرهم، فألبسكم الله ثياب الذل وخلى عنكم ثياب العز، وإن لله فيكم نقمة لم تبلغ نهايتها بعد، وإني أخشى أن تصيبكم النقمة وأنتم في بلدي فتصيبني معكم. الضيافة 3 أيام فأقيموا 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب، تمتعوا 3 أيام ثم تزودوا بما تشاءون ثم ارحلوا عن أرضي، ارحلوا عن بلدي حتى لا تصيبني النقمة معكم. عندما فتحت قبرص وفرق بين أهلها وأخذ بعضهم يبكي إلى بعض، اعتزل أبو الدرداء يبكي، كله ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، فقال ويحك ما أهون الخلق على الله إنهم تركوا أمره، أما ترى هؤلاء كيف كانوا ظاهرين في الأرض لهم الملك ثم خالفوا عن أمر الله سبحانه وتعالى فصار أمرهم إلى ما ترى. الأمر الثاني من أسباب سقوط الحضارات والدول ترك الجهاد بكل أنواعه، الجهاد بالكلمة، الجهاد باللسان، الجهاد بالقلب، الجهاد باليد، حيثما توفرت أسبابه. إذا عكف الناس على دنياهم إصلاحا لها ثم تركوا أمر الله جل وعلا نصرة له بأيديهم وألسنتهم وبقلوبهم كان هذا الذل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. في صحيح أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ما يكون من تشرذم وتفرق بين المسلمين عندما يصبحون شيعا وطوائف. ابن بطال المؤرخ يقول وقد سئل متى انتصر المسلمون في الأندلس ومتى انتكسوا، فقال انتصروا عندما كانوا لله خلائف، وكسروا ونكبوا عندما أصبحوا في الأرض طوائف. في بداية الحكم الإسلامي في الأندلس كنت تمر في شوارع الأندلس قبيل الفجر فترى كل بيوت المسلمين مضاءة ولأصوات القرآن المنبعثة من داخلها دوي كدوي النحل، كانوا لله خلائف. لما تفرقوا في الأرض شيعا، لما أصبحوا في الأرض طوائف، أمكن الله عدوهم منهم وأزال عنهم ثوب العز الذي كانوا يرتدون وألبسهم ثوب الذلة والمهانة. تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان على ديان من الإسلام خالية قد أصبحت خالية قد أصبحت ولها بالكفر عمران حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان، فيا رب أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان، ومثل وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان، يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين دامعة والقلب حيران، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد 800 سنة زال حكم المسلمين من أسبانيا من بلاد الأندلس الفردوس المفقود، لكن لله الكبرياء في السماوات والأرض. الحدث التاريخي العجيب، قبل أن تسقط الأندلس 40 سنة بالضبط كان فتح القسطنطينية. لقد غربت شمس الإسلام على أوروبا من ناحية الغرب فأشرقت فيها من ناحية الشرق، ثم قيد الله جل وعلا الفاتحين العثمانيين ليفتحوا القسطنطينية وليرفعوا الراية ولتمتد بهم رسالة الدين في هذه البقاع. لله الكبرياء في السماوات والأرض. آخر لقطة في مقامنا هذا فلسطين وما تتعرض لها وما تمر به، وجه الشبه بينها وبين الأندلس اللؤلؤة المفقودة. تعجبون يا أحبتي، لقد دارت مفاوضات السلام في أوسلو وفي غيرها، لكن توقيع المفاوضات كان في مدريد في إسبانيا 1992. تعرفون لماذا؟ كان قد مضى 500 سنة على سقوط الحكم الإسلامي في الأندلس، فاختاروا هذه المنطقة من العالم لكي يوقعوا فيها اتفاقيات السلام والمفاوضات، لكي يوجهوا رسالة إلى العالم: لا تتعبوا أنفسكم، ها هو التاريخ يتكرر، ها هي أحداثه تتكرر، إن الانتفاضات التي وقعت في أسبانيا تكسرت، وهي اليوم تتكسر وسوف تتكسر، فلا تحاولوا، لا تبذلوا جهودا ضائعة في الهواء. اختاروا هذا الموقع في بلد نائية في أسبانيا لتحمل رسالة تاريخية يعقلها من يعقلها ويؤفك عنها من يؤفك، لكن الله جل جلاله غالب على أمره. نعم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الحديث موصول وله بقية. أقول قولي هذا وأستودع الله وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh is Ahmad Dras. When we are looking at all the incidents that happens nowadays and all the situation east and west, he is reminding us of an ayah in the Quran where Allah said that He is the one that gives the ownership, He gives the rule, He gives the mulk for whomever He wish and takes it from whomever He wish, and He's the one who dignify and humiliate whomever He wish. To Him belongs everything. He is the one who has complete control over the creations and complete control over all matters. He does whatever He wishes. Whatever Allah wishes will happen, and whatever Allah don't wish will never happen. And with that, Allah Azza wa Jalla is replying to all those who envy the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, because Allah Azza wa Jalla is taking the prophethood from the sons of Israel to the best of the creations, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So Allah is the one who decrees whatever He wants, He does whatever He wishes. And talking about this, to take the ownership of something, the authority, the rule from somebody, the disappearance of cultures, civilizations all over history, there is reasons for it. And the Sheikh wants us to contemplate so we don't do the same mistakes like previous generations. So we don't fall in the traps of others who fell and they were taken away, and the authority was taken away from them, where they are humiliated. So the Sheikh mentioned a couple of them. The first one is overdoing something, when we overspend, when we overdo and looking for our urges, our desires. This is definitely is one of the major ways of Allah taking the mulk from us. And the Sheikh mentioned a story in the history of Islam where Ja'far ibn Mansur and another of his companions, Salih ibn Ali, I think, they were discussing how the Khilafah of Bani Umayyah did not last. Why is it that Allah Azza wa Jal took that from them? And they agreed that because they followed their desires. They were competing for this life. They were happy, competing between each other. Everybody wants to get as much as they can from this life and its luxuries. But Salim Ali told him, there is Abdullah ibn Marwan, he is in jail. Let him tell you the story of what happened with him and the king of Al-Nabwa. And so they brought him from prison and they asked him to tell them the story. And he said that they ran away at that time and they went to this land of the king of Al-Nabwa, who came and joined them. And he sat down on the ground. And they told him, why sit on the ground? Why, you are a king. Sit on the clothes or the things we have prepared for you. He said, no, I need to humble myself to the one who gave me this, to Allah the Almighty. Then he started asking them, why is it that you drink alcohol when it is forbidden in your religion? Oh, well, some foolish people within us did this. And we have no power of it. Why is it that you destroy the cultivation with animals out of arrogance, and it's forbidden in your religion to destroy and corrupt? And why is it that you are wearing the silk, the silver, the gold, and it's forbidden in your religion to do that? And every time they say, no, it's, they put the blame on the foolish people or somebody else in their community. And he said, no. No, it is you who lack that. You are the one who permitted yourself to do this, to drink, to wear the gold, and all the things Allah has forbidden. And I believe that Allah Azza wa Jal still is angry at you, and there's going to be a punishment that's going to come to you. And the guest, to be my guest, you have only 3 days to stay in my country, in my land. After that, take whatever you want and leave. He's fearful that Allah's punishment is going to come to them and he's going to be affected. Also, the Sheikh mentioned that when the Muslims conquered Cyprus, and whenever the Muslims went into it and they were victorious and they have opened it to Islam, Abu Darda was crying. And they told him, why are you crying at the day when you should be happy that Allah Azza wa Jal made us victorious? He said, because Allah Azza wa Jal, these people, they used to rule this land. And they have violated Allah's rules. And that's why Allah humiliated them. That's why Allah took this kingdom from them. And I'm afraid for myself. I'm afraid that we're going to do the same. So the first issue is to overlook into this life and all the urges and desires. That's a main reason that Allah Azza wa Jal take the ownership or the rule from people. The second one, which is very important, which is to leave the jihad and to say it is for somebody else. And the Sheikh is talking about all types of jihad, the one that's with the hand, with the tongue, with the heart. Allah Azza wa Jal mentioned in the Quran, Are you satisfied with this? Why is it that whenever you are called for jihad, you feel heavy on this ground? Are you happy with this life? What is this life? It's just too short. The luxury of this life is going to vanish. And the hereafter is everlasting. So what kind of trade are you accepting? And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam told us that if we are happy with this life and its luxuries, and we prefer to cultivate and do things of this life, and we forget the jihad, then wait for humiliation from Allah Azza wa Jal. That will not leave you until you come back to the rule of Allah Azza wa Jal. So when did the Muslims were victorious to conquer Al-Andalus? And when is it that they were defeated? They were victorious when they wanted to rule with Allah's rules. Whenever they wanted to spread the message of Allah Azza wa Jal, Allah made them victorious. At those days, you go at night in any city in Al-Andalus and you'll find buzzing with people reciting the Quran, standing the night, praying, doing what Allah ordered and stay away from what Allah forbids. But later on, when they were very busy competing with each other about this life and overdoing it in this life, and they became different tribes, different pieces, Allah made their enemy defeat them.